والبعض قال هو خطاب للعابدين فقط. جعل القتل للقتيل شهادة وللحج توبة، الذي يقتل يكون شهيدا وهذا ينفع عنه عبادة الحج، والذي يعني يبقى حيا فإن هذا يكون توبة من الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي اعتمد هنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العج. والذين لم يعبدوا العج هم من بني لاوي، سبط من أفضل بني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه السلام، فهؤلاء اللاويون هم الذين لم يعبدوا العج. فتاب عليكم، أي قبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم. هنا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا عيانا، فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة، فمتتم وأنتم تنظرون يعني ما حل بكم. هذا معناه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون يعني وأنتم تنظرون ما حل بكم. لكن هل يعني قوله تبارك وتعالى وخر موسى صعقا، هل هذا كان موتا بالنسبه لموسى عليه السلام؟ ليس موتا، بالدليل ان الله سبحانه وتعالى قال: فلما افاق قال سبحانك تبت اليه، فكان نوع من الغثيان غشي عليه الصيام. اما هنا فقال سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم، فالصيحه هنا كانت موت بالنسبه له، فاخذتكم الصاعقه فمتكم. لذلك شوف دقه السيوطي يقول ايه: فاخذتكم الصاعقه يعني الصيحه فمتم. والدليل على تفسير بالموت ان بعد ذلك قال ايه: ثم بعثناكم من بعد موتكم. فلذلك انظروا دقه اختيار الكلمات: فاخذتكم الصيحه فمتم وانتم تنظرون ما حل بكم. نعم. ثم بعثناكم اي احييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني تشكرون نعمتنا بذلك، لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، بذلك الاحياء. وظللنا عليكم الغمام، يعني كانوا في فتره التيه مع شده الحر كان الله سبحانه وتعالى يظللهم بالغمام وهو سحاب رقيق، فلذلك قال السيوطي: وظللنا عليكم الغمام اي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني أنزلنا عليكم في التيه فيه ففي التيه المن والسلوى. أي نعم، يقول هما الترنجرين أو الترنجرين، يعني شيء مثل العسل الأبيض يقع على الشجر فيأكله الناس، فالمن والسلوى. فهذا هو المن، شيء مثل العسل الأبيض و ناصع أقطع وأجزل أنه مازال موجودا حتى الآن. لكن حكى لي أخ ثقة من الإخوان الأفاضل منذ أكثر من 20 سنة أنه كان سافر إلى العراق، فأحضر معه هنا يعني نوع من البودرة مثل فعلا مثل العسل تماما في طعمها، كالعسل تماما، البودرة بيضاء، يقول أنهم في تركيا والعراق يعني في الصباح يجمعونها من فوق أوراق الأشجار تسقط من السماء حتى الآن، فيجمعون هذه الغبرة من شوك أوراق الأشجار، وهي هذه الظاهرة موجودة في تركيا وموجودة في العراق، يجمعوها ويضيفوا لها بقى المكسرات وهذه الأشياء ويسمونها في المحلات من السماء، من السماء يعني من السماء. واضح، فالله أعلم يعني. لكن الأخ ثقة وأنا أكلتها يعني أكلت منها فعلا، لكن يكون هي يجمعوها من فوق الأشجار في الصباح هناك ويسمونها من السماء، والله تعالى يعني. المهم، فأنا أحكي هذه القصة حتى تذكروا أن المن هو مثل العسل الأبيض، شيء يقع على الشجر فيأكله الناس. والطير الثماني، الثماني اللي هو السلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ونزلنا عليكم الماء والسلوى وقلنا كلوا، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ولا تدخلوا والله بالنسبة يعني كلام الآن الإخوات بتقول ما موقف الإخوات التي يرغبن في الاشتراك في الامتحان. إن شاء الله طبعا نرحب بالإخوات وده شيء أساسي بالاشتراك في الامتحان. إن شاء الله سنحاول تدبير طريقة التسمية. لكن نرجو إن الإخوات برضو يكتبوا لنا الأسماء أو أي اسم ترغب فيه كما يجي نفسها الآن. استنى تعالى خد تعالى هنعيد الورقة ويكتبوا أسماء الإخوات لأنه مهم جدا إن شاء الله تقبل الأسماء دلوقتي. ماشي الورقة هترجع لهم وهم يكتبوا لنا أسماء ويجيبوها اللي هيشتركوا في الامتحان. وأنزلنا عليكم منا والسلوى كلوا يعني وكل كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني كلوا ولا تدخروا. كان الله سبحانه وتعالى يقول أن يأكلوا مما يرزقهم يوم الجاز ولا تدخروا. فطبعا طبيعة اليهود معروفة تدخروا وخالفوا يعني أمر الله سبحانه وتعالى فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم. لما ادخروا قطع الله سبحانه وتعالى عنهم. وما ظلمونا يعني بذلك يعني ما نقصونا وما ضرونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. هذا معنى الظلم لأن وباله يعود عليهم هم الذين ظلموا أنفسهم بقطع هذه النعمة عنهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني بعدما خرجوا من السيف بعدما بقوا في صحراء السيف وإذ قلنا ادخلوا يعني قلنا لهم بعد خروجهم من السيف ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني واسعا لا حجر فيه. رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر فيه. فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب يعني ادخلوا بابها سجدا. الباب هنا مقصود باب القرية. فادخلوا الباب يعني بابها سجدا يعني من حرير أو ركعا. تعرفون الذكور اطلق عليه احيانا سجود او الانحناء يسمى سجودا. ودخول الباب سجدا اي منحني. لماذا؟ لان لازم اما تكون ركعين اما منحني. هل ممكن يدخل الباب وهو سجد؟ هيبقى صعب يزحف وهو سجد على الارض. واضح؟ لذلك تعين المفسر هنا بايه؟ ودخول الباب اي باب القريه سجدا اي منحنين عشان يقدروا يمشوا هيدخلوا ازاي؟ واضح؟ او ركعا المقصود بها وهم راكعين. اي نعم. طيب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة. وقولوا حصة. قولوا حصة يعني مسألتنا حصة. مسألتنا حصة لأنها مرفوعة هنا فلابد أن تقدر إيه يعني خبر. لكن لو قلنا نسألك حصة لو كانت سهل فلذلك تعالى تقول إيه وقلنا حصة. وقولوا حصة يعني وقولوا مسألتنا يا رب إياك وما نطلبه منك حصة يعني أن تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا هذه الذنوب. فمعنى حصة أي أن تحط عنا خطايانا. وقولوا حصة يعني وقولوا مسألتنا حصة أي أن تحط عنا خطايانا. طبعا هنا أمرهم بفعل وأمرهم بقول. أما الفعل فهو ادخلوا الباب سجدا والقول هو أسماء الذكور يقول حصة يعني حط عنا خطايانا. فهم عكسوا الفعلين لا امتثلوا في الأمر ولا في الفعل ولا امتثلوا في الايه في القول. وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وفي قراءة يغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم هذه قراءة أخرى أو قراءة هنا نغفر لكم خطاياكم. نعم. وسنزيد المحسنين يعني بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المقصود فبدل الذين ظلموا منهم. فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل أن يقولوا حقة قالوا حبة في شعرة. يعني أفسد الكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يعني كنوع من الاستهزاء. قالوا حبة في شعرة بدل كلمة إيه حصة يعني كأنهم زادوا فيها النون كما يقولون حنطة. نعم. ودخلوا يزحفون على أكفاهم كما في حديث رواه الشيخان ويقول موجود هنا في صفحة 200 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حصة فدخلوا يزحفون على أكفاهم فبدلوا وقالوا حصة حبة في شعرة أو في شعرة وفي رواية قالوا حنطة بدل حصة وذلك استهزاء منهم فاستهزأوا بأمر الله بدل قولهم قولوا حصة قالوا حنطة يسخروا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نعم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسقطون فأنزلنا على الذين ظلموا يعني كان السياق يقتضي فأنزلنا عليهم لكن وضع الظاهر موضع المضمن مبالغة في تقليص شأنهم حتى يتكرر الصوم بالظلم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا وقال بعض العلماء ظلمة وموتا وقيل الثلج رجزا من السماء بما كانوا يفتقون الباء هنا باء سببية يعني بسبب فسقهم والفسق أصل الفسق يعني خروج فسقت الرفقة يعني خرجة فالفسق أصل في اللغة هو الخروج والمقصود هنا يفتقون أي بسبب فسقهم وطرونهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل وإذ استسقى موسى لقومه وإذ يعني واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا لما دخلوا في الطريق فما كان هناك ماء وكان حر شديد فقالوا يا موسى أهلكتنا وخرجتنا من مصر وكنا هناك غضب أحسن من هذا وسنموت نحن ويرويا ونعطش فنريد ماء فاستسقى موسى لقومه وهذه السيل تم فيه سين الطلب زي استغار استخار سأل الله الخيرة واضح كذلك استسقى أي طلب السقيا وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر الحجر فأن هنا ألف إن العهد الذهني يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل الذي فر بثوب موسى عليه السلام يقول خفيف مربع في رأس الرجل حجر صغير فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عين فضربه فانفجرت طبعا تبقى من صوت ألف ضربه قل نضرب فضربه فانفجرت منه يعني انفجرت يعني انشقت وسالت منه 13 عينا بعدد الأسباب قد علم كل أناس مشربهم يعني كل سبط منهم علموا مشربهم أي موضع شربهم المقصود هنا مشربهم يعني موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم كلوا واشربوا يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين عتي يعني أكسد ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام وهو إيه المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها من هنا للبيان ما الذي يخرج من الأرض أو ما الذي تنبت الأرض مما يخرجون فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها يقول حنطتها أو ثومها لقراءة ابن مسعود وثومها هنا أشار القاطني إشارة طيبة لأنه إلى أن العرب أحيانا يبدلون الفاء بالساء أي نعم يقول فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها يقول هو الثوم يعني لقراءة ابن مسعود وثومها وللتصريح به في التوراة في هذه القصة يعني في التوراة في هذه القصة ان الثوم المقصود به الثوم يعني وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الساء فاء زي الدال دالة في الخير والخير. كثير من يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالإيه؟ بالخير. ولذلك تم النبي عليه السلام زيد الخيل زمنا زيد الخيل. والحديث حتى ربط بينهم الخيل معقود فينا وفيها الخيل إلى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير شواهد لإدلال الفاء فاء لتقارب مخرجيهما فاء وفاء في قرب غير المخرج. لذلك العرب يمدلونها كقولهم للأتافي أتافي. تقول ثالثة الأتافي لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده ويجيبوا حجر ورا عشان يبقى ثلاث أحجار والإناء يتفقد عليه فبيسموا الحجر الثالث ده ثالثة الأتافي أو الأتافي. فأحيانا يبدلون الاسم بالتأكدون الأتافي أو الأتافي بالفاء أو بالأتافي أو أتافي. وقولهم وقعوا في عاثور شر. عاثور اللي هو ايه؟ الحفرة. تعرفوا حديث في كلمة تنبس على العاثور دي في الزكاة؟ اي نعم اي نعم. وما الهام يعني ما يبقى بالعاثور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث كده معرفين العاثري اللي هو الحفر يعني. المهم وقعوا في عاثوري بالتاء عاثوري شر او يقال عاثوري شر عاثور او عاثور شر. كذلك المغاثير يقولون فيها المغاثير ايضا وعدتها وبطلها. قد لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها. قلنا ثومها وعدتها وبصرها. قال أتستبدلون أي قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى يعني أخف بالذي هو خير أي الذي هو أشرف يعني أتأخذونه بدله. والهمزة هنا للإنكار أتستبدلون الهمزة بثالث إنكار هنا للإنكار. فأبوا أن يرجعوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فأبوا أن يرجعوا. فدعا موسى الله سبحانه وتعالى بما طلبوا. شوف التخبير هنا ازاي السيوطي بيملأ ما بين الآيات بالمعاني التي ينبغي ان تكون موجودة في الفهم. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبوا فقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وبين قول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فبشر مصر. واحده هات هتقول لي راس الدار انت بتسكن ولا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. نعم هذه علم صحيح حيث نونت اذنت اتنونت وتعاملت بالتنوين اهبطوا مصرا. فذلك تفترها اهبطوا اي نزلوا مصرا من الامطار اي بلد. انتم بتسالوا اشياء هينه ما تستاهلش يعني هذا الذي تفعلونه كله. فنزلوا اي بلد تحتاج فيها الفوم والثوم والعدس بس مش اي بلد تحتاج فيها المن. واسالوا هذا معنى كلام اهبطوا مصر من الامطار هذا شيء هين. انتم تطلبوا شيء جليل بالنسبه لما تاكلونه وبالنسبه لما كان يملككم الله سبحانه وتعالى. انزلوا في اي بلد فتجدون ما تطلبوه. واضح؟ اهبطوا مصرا اي من الامطار اي بلده من البلدان. فمفيش حد يفسر مصرا بانها مصر يعني بلدنا ولكن مصر في اللي هي الممنوعه من الصرف ادخلوا مصر. نعم هي مصر هذه بلادنا. او اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. اما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلدان او مصرا من الامطار. يعني قلتوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني فإن لكم فيه ما سألتم. فإن لكم فيه ما سألتم يعني من النبات. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت أي جعلت عليهم الذلة اللي هي الظلم والهوان والمسكنة وهو أثر الفقر. لأن الفقير يشد فقره وعنائه يسكن يقترن الفقر بالسكون وقلة الحركة والاستكانة. فلذلك يعني يعبر به عن المسكنة أو عنه بالمسكنة. والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي